إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لازلنا مع تأملات في سورة الكهف، هذه السورة التي سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قراءتها كل أسبوع، وذلك أن قراءة هذه السورة كما مر معنا تعطي العبد من الخيرات والبركات الشيء الكثير. فمن خيرات هذه السورة الكريمة أنها تحدث في قلوب العباد سكينة وطمأنينة، تحدث في قلوبنا سكينة وطمأنينة، إضافة إلى ذلك أنها تعطينا النور، تعطينا النور الذي بواسطته نستطيع السير إلى الله في سلام وأمان. كذلك من خيراتها وبركاتها أنها أمان من الفتن، أنها أمان من الفتن. ولكن هذه المعاني يا معاشر المسلمين والمسلمات ينبغي للمسلم أن يتلمسها من خلال قراءته لهذه السورة. احنا كي تنقولوا دائما ماشي المقصود هو القراءة المجردة، نعم القراءة المجردة فيها خير وفيها بركة، لكن نريد من هذه القراءة الاهتداء والاسترشاد والعمل. القرآن إلى ما الإنسان تقرأ لأجل العمل قد يكون حجة، بل ليس قد، بل يكون حجة على صاحبه. إحنا ما بيناش مجرد القراءة والتغني وهز الرؤوس والأكتاف، ولكن من تجي الناحية العملية وتجي القلب الإنسان تتلقاه ما يقرأه في واد وسيرته ونهجه في الحياة في واد آخر. إحنا ماشي نصارى تلقى الإنسان السبت هو في الكنيسة والحد هو في البار، ونفرق بين الحياة والدين اللي هو آش ما يدندن حوله العلمانيون. إذا كنت في المسجد راك في المسجد تتصلي، ولكن إلا خرجتي بشر حياتك فأنت حر ولك لا لا لا لا. لذلك غادي يقولك في ثنايا هذه الصورة أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أتلو، ما قالكش اقرأ، أتلو اقرأ واعمل، لأن التلاوة تأتي بمعنى القراءة وتأتي بمعنى الاتباع. إذن وأنت يا عبد الله، وأنت يا أمة الله، من تتحل هذه الصورة وتثبت قراها حضر العقل تاعك، وحاول هذه الأساسيات اللي ذكرت تلمسها من خلال ما تقرأه. فإنك تجد في أول آية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. هذا القرآن اللي أعطاك الله تبارك وتعالى ما فيه شي معنى اللي أش اللي غادي يضربك، لا، كل معانيه مستقيمة إذا سرت عليها سكنت واطمأننت واهتديت وعصمت. إذن هذه آش تطعتك آش الحقيقة لهذه الصورة اللي هي تترغبك في الإقبال على كلام الله عموما وعلى هذه الصورة خصوصا. طيب وانا راه فيها نوازع، راه انا غير شاب ولا ربما كاع كهل، والقضيه ولا فيها اش ولا فيها تليفون ولا فيها قيل وقال، كما هو حالنا نسال الله الستر للجميع. لا اقرا اقرا، فباستطاعه هذه السوره ان تقوم اعوجاجك قيما قيما، اي تقوم معوج ذاك العوجاج اللي قد يصاب به الواحد منا. لانه يعني احنا ملي تنهضروا ماشي تنهضروا بحكم اننا ملائكه، لا بحكم اننا غاديين ما تنعرفوا اش اللي بيوقع من هنا واحد الدقيقه، واش الانسان بيثبت على امر الله ولا اش ولا بيبيع. نسال الله التثبيت لاش للجميع. اذا قيما، معنى قيما اي يقوم معوج وما حدث عندك من الافكار اللي هي دخيله. تلقى الانسان في امن وامن، غادي مزيان في خدمته مزيان مع وليدته مزيان، واحد شويتين قلب راسا على عقب، مالو؟ انها الفتن، انها الفتن، اما فتن بمال او بامراه. الافتتان الان بالنساء اللي صاراش لا يكاد يسلو منه احد الا من رحم الله. هذه الفتنه العظيمه التي لا تذر لا انسان كهل ولا شاب ولا ولا ولا ولا. الفتن الفتن. اذا فهذه الصوره تعطيك اش؟ تعطيك هذه المعاني. واول ما يجعلك تقنع، تيجعل لك القلب تاعك اش؟ تتعذف كاع الدنيا كلها وتترضى بما قسم الله لك، وتتولي غادي كي تنقولوا حنا في الظل ما بغيتيش شي حاجه اللي بتاثرك على دينك. هي اش؟ تلك المقدمه العريضه لهذه الصوره. انا جعلنا ما على الارض زينه لها. وقف عند هذه الايه، قرا المره الاولى والثانيه والعاشره والعشرين، وتمعن فيها واستشعر خطاب الله لك، وعي هذه الحقيقه. انا جعلنا ما على الارض، قاعد شيء الارض. شوف شي واحد دابا الان اللي يصور لك مثلا شي دار فيها بيسين فيها ربيع فيها نساء تيتحركوا من اجمل ما يكون، شوف الماديات شوف السيارات شوف اخر ما كاين في اللباس، كل شيء هذا الشيء ماشي زينه لك، لا لا لا زينه لها. واش المقصود من هذا الشيء؟ كل شيء لنبلوهم ايهم احسن عملا. يعني فيق راه ما دايما ليكش، ما دايما ليكش، راه قد اللي شديتي منها واللي حصلتي فيها، سواء المستوى اللي هو اجتماعي تكون انت وما نعرف كاع هو اش، وتبلغ من الاموال ما نعرف كاع اش، وتبلغ من الاولاد، كل شيء هذا الشيء اش؟ واحد شويه اش؟ في لحظه، في لحظه تلقى اش؟ ان شاء الله يهنيه. انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم اش اللي بيبقى لك؟ ايهم احسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل شيء هذه الزينة اللي تيبان لك الآن مآلها إلى الفناء، غادي يبقى منها حتى شي حاجة. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إذا هذه الآية إذا كنت ممن وفقت لقراءة هذه السورة، وقف عندها وقرأها المرة الأولى والثانية، وغدي بها القلب تاعك، محتاجين لها احنا جميعا. ثم شرع ربنا جل وعلا في ذكر أول فتنة اللي هي الفتنة في الدين، وأعطانا واحد النموذج واحد القصة. والأصل في القصص أننا نأخذ بها العبرة. لا راه قريتها الجمعة اللي فات، لا عاود قراها بمنظور آش؟ داك الشيء اللي عشتي في عمالك، واللي عشتي في الليل مع التليفون، واللي عشتي في واقعك مع النساء ومع أصحابك ومع، تتستجد لك آراء وحوايج، تتكون انت غادي قبض هذا الاتجاه حتى تلقى راسك قبض اتجاه اخر. فتحتاج الى ان تقوم المعوج. اذا اول فتنه في فتنه في الدين، نسال الله ان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. فحكى ربنا جل وعلا لنا قصه اولئك الفتيه، والاصل هو اخذ كما ذكرت العظه والعبره. لقد كان في قصصهم عبره، لكن لمن؟ لاولي الالباب. ما بغيناش ديك تسربت، لا لا قرب شويه. فذكر ربنا جل وعلا لنا هذه القصه لاجل الاتعاظ والاعتبار والعصمه، باش تبقى دائما يقظ، باش تبقى دائما يقظ. ام حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. بدأ الله تبارك وتعالى هذه القصة بهذه المقدمة بيقول لك بأن قدرة الله تبارك وتعالى لا حدود لها. واشهدوا اللي نعسوا 309 سنة والله تبارك وتعالى راعيهم وتيقلبهم، هذه هي اللي قاعد. واصحابك انت هذاك اللي كان ذي الدين وجاء الجداري فمه ولا تعوج من قند، هذاك هو اللي بيتي انت هذوك. لا لا لا، آيات الله كثيرة وهي كفيلة بأن تجعلك دائما قريبا من الله، ما تيأس ما تقنط، دائما الأمل يحدوك إلى الله، الأمل الخوف الرجاء المحبة وانت غادي. فما أكثر آيات الله. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من الرقيم مقصود بها واحد الصخرة مكتوب على الأسماء تاعهم، وقيل مكتوب عليها مواعظ من السابقين. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، لما أكثر آيات الله. بحلاش بحال هذا القرآن الذي بين يديك، أعظم آية اللي خصك تمعن فيها مزيان. كاين آيات كثيرة، كاين آيات كثيرة. هناك آية اللي تاع سيدنا آدم أنه آش ولد من غير أب ولا أم، آية عيسى عليه الصلاة والسلام، آية يحيى، وهذا الشيء كله بيجي في السورة اللي هي تاع سورة مريم، وهو من آيات الله. لا لا، كاين شي حاجة أعظم من ذلك. أشنا هو؟ هذا القرآن الذي بين يديك، فهو أعظم آية. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا عجبا. هذا القرآن عجيب أمره. شوف كي تيكون الإنسان، وشوف كي تيولي، وشوف كي تيكون الإنسان تيكون مهتدي مزيان، بمجرد تيفرط ولا كذا تيكون العصا، وهذا من آيات الله. شوف كي تيكون الإنسان إجرامي فعله، بمجرد يرجع للقرآن تيبان لك التبدال والتغيير. وشوف هذا القرآن كيف هو كفيل بتحقيق مصالح الناس وسعادتهم وإلى غيره. شوف هذا القرآن كيف فيه فيه فيه فيه إخبارات غيبية، فيه إخبارات علمية. لا مبدل لكلمات الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن شوف شوف شوف، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ثم بدأ في القصة إذ أوى الفتية، عندنا أوى وعندنا الفتية وعندنا الكهف. إذ أوى من الإيواء، تتحس بواحد نوع الأمان في هذه اللفظة، فأووا إلى الكهف. إذ أوى الفتية، الفتية على وزن فعله، واحد الوليدات اللي هما أشقلة آمنوا بربهم، رزقهم الله تبارك وتعالى نعمة الإيمان، وكانوا قلال لا يتجاوزون 9، قيل 7 وقيل 8 كما سيأتي معنا. إذ أوى الفتية، إذن هما وليدات آمنوا بربهم، ما بأوشاش ذاك النهج اللي غادي عليه المجتمع من الشرك، ما يمكنش احنا نشركوا بالله. لقد قلنا إذا انشطط فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذا ما بقوش هما ذاك الاتجاه اللي واش سير كي سير البشر ودير راسك وستر يوسف. لا لا لا لا لا، أعطاني الله عقل. ربنا رب السماوات، ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلى، لا لا لا لا، وخا أنا فتى وعندي نوازع وتانا بغيت ندوز حياتي، لا ما يمكنش ما يمكنش، ربي ما بالي هكاك. إذن فأرجع عن غيي، وهذا نداء للشباب ديالنا، ما عندهمش عذر أمام الله. تيقول لك واش بغيتي دير، اش بغيتي دير؟ راه الإنسان تا هو عنده متطلبات روحية وجسدية، وتيبدا ديك الفلسفة اللي فيهاش ما فيها حتى شي، حتى شي حاجة اللي بتعود على على على على على الشباب بالنفع، كلها ضرر في ضرر. بتا هو يشاطي، بتا هو يدير شي خليلة، با با با إلى غير ذلك من الأفكار اللي ولات دابا الآن مرغمة علينا، خصنا نأمنوا بها، مرغمة علينا خصنا نأمنوا بها. دابا قال لك، قال لك هاد الوليدات الدروك، قال لك هو تيدير شي وحدة اللي هي بها الزواج وشي صديقة أخرى، واش منين جانا هاد الطوام، منين جانا؟ جاوناش من هاد الشيء تاع الأفلام وهاد الشيء تاع الأفكار. لذلك غادي نرجعوا لهاش قيما قيما. لا لا، انت شاب خصك تعرف بأنه راه ما تنفع إلا الصح. لن ينفعك إلا إيمانك، اعتصم بالله. وخا تيبان لك هذه الموجة كبيرة لا طاقة لي ولا لك بها، ما عندناش شي طاقة بها، ولكن كاين رب العالمين وربطنا على قلوبهم، وربطنا على قلوبهم. حنا كل شيء ولا تيخاف دابا على راسه، كاين اللي بيقول لك أنا راه سالك، والله ما كاين اللي تيقول لا يقولها إلا مغفل. اللي قال لك دابا دروك أنا داك الشيء إلا إلا إلا مشى لشي كهف ولا كذا. أما مادام الإنسان في الدنيا فإن الفتن أقرب إليه من شراك عليه. لذلك الإنسان وخا تبان لك هذه الفتن لا يكاد يستوي منها أحد، لا لا لا، إن معي ربي وربطنا على قلوبهم. إذن بين الله تبارك وتعالى أنت بغيتي الخير تدخل العمل تاعك تتلقاك واش فتن متلاطمة ها عن اليمين وعن الشمال، أمامك وراءك، خرج للشارع، في دارك، في جميع الأحوال، في جميع الأوقات تتلقى راسك أحيط بك. ولكن اعلم رحمك الله أن معك ربك، وأن هذه كلها أمور إلى الله تبارك وتعالى، معك فلن يضرك شيء. ربطنا على قلوبهم. إذن إذ أوى الفتية إلى الكهف فكان أول ما قالوا، وأول حاجة تعلمنا هذه الصورة أنك لا تنسى الدعاء، لأن الدعاء دليل الافتقار إلى الله. ديك الشيء اللي قلت لك قبيلة تقول أنا بحكم أنني كذا ولا والو، ما وكل لك داك الشيء والو، افتقر إلى الله، ادعو الله تبارك وتعالى في خلواتك وفي جلواتك في ليلك وفي نهارك في كل آن وفي كل لحظة أن ينجيك من الفتن، أن ينجيك من الفتن، وأن يرزقك، اسمع اسمع، وأن يرزقك رحمة خاصة. طرح كبير جدا، ناس خدمات، ناس خدمات على الباطل باش توصل لهذه الدرجة، خدمات سنين عددا باش يولي الإنسان دابا غادي في الشارع، نساءنا الآن غاديين في الشوارع ما لابسين والو، وصرنا نستسيغ هذا الأمر، يعني كاين خدمة. طيب وانا اش بغيت ندير؟ انا ادخل المعمعه غدا ولا بغدا، انا ما عارفش غادي يوقع لي. اذا غادي الانسان ينساق، غادي الانسان ينساق وراء. اذا فتحتاج الى ان تسال ربك رحمه خاصه. اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا، ربنا يا مربينا، يا اللي تعطينا الخيرات المآكل والمشارب وتربينا كذلك بالإيمانيات، آتنا رحمة من لدنك. لا لا لا، آتنا من لدنك بشي حاجة خاصة خاصة. أنا عبدك الضعيف، إيرا أنا مغرق الآن، أنا تنتكلم معك يا ربي وأنا مغرق بالذنوب، عندي 4 ولا 6 ولا 20 خليلة، وأخذ من الأموال الرشوة وإلى غير، ورغم ذلك يا ربي أش ما بيش نقعد الصلة بيني وبينك، اللي هي صلة الدعاء اللي هي كفيلة باش تخرجك، باش تخرجك من هذا، من هذا النتن ومن هذا العفن. آتنا من لدنك رحمة، ومن رحمته بك أنك تتلقى راسك كاين مواطن ما بقيش تتحمل تمشي لها، مواطن ما بقيش تدخل فيها، وصلت 12 الليل عادة عندي أش موعد مع فلانة وعيد، لا ما نكتش صافي صافي. الله تبارك وتعالى القلب تاعي أش تيولي تيتحول، تيتحول. من الذي حوله؟ رب القلوب، اللي قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. اللهم قلب قلوبنا إلى رحمتك. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. طلبوا جوج الحوايج، الرحمة، ومن هذه الرحمة أنهم يجنبون الفتن ويخليهم ماش قابضين الطريق رشدا، لأن الرشد شنو هو؟ والاستقامة على أمر الله مع تصلب فيه. ما تفرطش في المبادئ، حرام حرام، حلال حلال، ما تفرطش في المبدأ بدعوة آش آش بغيتي تدير، بغيت تقلق فلان علان، لا لا لا. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ونحن نقرأ هذا الدعاء اللطيف وتنتعلم التحنا آش أن يلتلهج ألسننا بهذا الدعاء، تنتظر الله تبارك وتعالى ش بيدير بهذا الفتية، بيزهم يديهم شي قرة ولا هذا الملك الظالم اللي كان يجبر الناس على الشرك وكذا غادي يخسف به الله الأرض ولا ينزل به شي صاعقة. لا لا لا، ما تولد الله ما يدير. ملي تكون في الفتن وتتكون في حالة الضعف، اللي عليك انت اش ديرو؟ وداك الشيء اللي بيدير الله تبارك وتعالى انت ما عرفتيش. حنا اش تنتظروا؟ الظلم كذا خص ياخذ بهذا، خص هذا يجي شي مرض. لا لا لا، اش كانت النتيجه؟ قال فضربنا على آذانهم في النتيجه. اش ما تحصلكش انت في دماغك؟ اللي تيحصل لك في دماغك هو شي زلزال بهذا الظالم. ما تقول الله ما يدير. الله تبارك وتعالى اش حكيم في افعاله. كما ان موسى عليه الصلاه والسلام لما وعد ام موسى بان يرده اليها، انا راده اليك وانا لجاعله من المرسلين. ماشي مشى لفرعون وزلزل العرش تاعه ولا اعطاه شي شلل نصفي وهو قادر على فعل ذلك. كانت اش القضيه؟ اش وحرمنا عليه المراضع. شوف شوف شوف، وحرمنا عليه المراضع، يعني الحل اللي يقدر الله تبارك وتعالى يجيبه قد لا يخطر على بالك. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. القضية صعبة، مدركون البحر، كيفنا نديرو؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. ديك العصا اللي قلتي اش عصايا فهل موسى عليه الصلاة والسلام كانت يتصور بأن الفرج بيجي من هذا؟ لذلك ما أعظم قدرة الله. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا لا لا، آيات الله كثيرة. شوف قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. شوف شحال الله تبارك وتعالى ضرب على الآذان، وهذه آش آية من آيات الله. دابا الآن طب الحديث اش تيديروا؟ تيحاولوا يوصلوا لواحد الدرجة اللي هي آش أن البنج ما بقيش يبقى بهذه الطريقه اللي غاديه دابا الان. البنج يكون اش بقضيه الضرب على الاذان، فهو اخف ضررا. فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. نحن نقص عليك نبأ التي تكلموا رب العالمين، نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتيه آمنوا بربهم. هذا هو المحرك، هذا هو اللي آمن بالله أن تآمن بوجوده، أن تآمن بربوبيته، أن تؤمن بألوهيته بربوبيته بأسمائه وصفاته. تؤمن بالله، تؤمن بالملائكة، تؤمن بالرسل، تؤمن بالنبيين الإيمانيات. إنهم فتية آمنوا بربهم، إذن داروا اللي عليهم هما، فكان من الله تبارك وتعالى أن زادهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهذا نداء للشباب تاعنا. تتلقاه غارق في المعصية وما باش هذاك الشيء، تيقول لك الله يهدينا. لا لا لا، بدا انت، بدا من عندك، دير انت غير بدا لا الله تبارك وتعالى يكمل عليك. أما تلقى الإنسان غارق في المعاصي والله يهدينا، لا لا، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ثم قال وربطنا على قلوبهم. كان الإيمان فاحتاجوا إلى الربط، وهذا ربط على تأتي في القرآن في مواضع الخوف، المواضع اللي فيها شدة وفيها خوف. لذلك جت هنا وجتاش في فؤاد أم موسى، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. وجاءت في سورة الأنفال إذ يغشيكم النعاس أمنة تمكينا. إذن الربط على القلب يأتي في مواطن الخوف والشدة، ولا يستطيع أي أحد فعل ذلك إلا واحد اللي هو الله. إذن أنت متى يكون واحد شوية الإيمان تحتاج هذا الإيمان ما يتفلتش منك، تحتاجاش أنه يبقى معك، فتحتاج إلى ربط. هذا لا يصدر إلا من جهة واحدة وهي من جهة الله. إنهم فيه آمنوا بربهم، إذن آمنا بالجزم، ما كاينش شي حاجة اللي فيها. تيجي آش تيجي العطاء تاع الله تبارك وتعالى واش وربطنا على قلوبهم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. إذن هذه الفتية أعلنوا الإيمان، أعلنوا الإيمان وأنهم لن يشركوا بالله شيئا. هذا الذي رفع السماوات بغير عمد وجعل في الأرض، جعل في الأرض رواسي وبث فيها آش أنهارا وسبلا وجعل فيها أقواتها للناس، هذا كله من معاني الربوبية. فهل يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟ لا. إذن لن نشرك بربنا أحدا. ثم جاء الأمر الإلهي بأن يأووا إلى الكهف، فجاءت السبب الثاني اللي هو من أسباب العصمة إضافة إلى الدعاء، وهو اعتزال الفتن. من تلقى راسك في شي بؤرة، بؤرة اللي هي مليئة بالفتن، أعطيها باتساع. ما تقول لي العادة والصحاب والمجتمع، لا لا، ما دي ينفعك أمام الله والو. ليس لك آش إلا الاعتزال. معنى الاعتزال إذا تشوف الصحاب تيديوك لهذا الجيع اليسار وانت مطالب بأن تسلك اليمين، أعطيهم باتساع. تتمشي لواحد البلاصة معينة تلقى راسك مفتون فيها، أعطيها باتساع. لا بد من الاعتزال. شتي بمجرد تعتزل غير تشعر بواحد جوية الوحشة، ولكن اعلم رحمك الله أن ما سيحدث بعد من الطمأنينة والسكينة والاهتداء والراحة سيحصل لك من الشيء الكثير. هي اعتزل. لذلك يقول لك رب العالمين أش وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، فجاء الأمر فأووا إلى الكهف. فأووا إلى الكهف، الكهف اللي هو أش نقب في غار، إذا كان الغار واسع يسمى كهفا. إذن فأووا إلى الكهف. إذن هنا قلنا الاعتزال تيجي أش تيجي الجزاء، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، كما وقع لإبراهيم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. شوف لما اعتزلهم مش أعطاه الله تبارك وتعالى. إذن جاء الاعتزال. هل تنقولي كان دير ذاك الشيء اللي بدأ انت. ثم يأتي بعد ذلك العطاء الإلهي، فأووا إلى الكهف. وأنا أقرأ هذا فأووا إلى الكهف حتى نحط راسي أش في بلاصة هؤلاء الفتية. هؤلاء الفتية ماشي شباب عاديين، هم أبناء ملوك ووزراء من أبناء علية القوم، بدليل أنهم غادي يقولوا أش فلينظر أيها أزكى طعاما. ما كانوش يأكلوا الطعام عادي، لا لا شي حاجة مزيانة. هذا دليل على أنهم ماشي ناس عاديين، ماشي شباب عاديين. وهذا نداء للشباب تاعنا اللي تيقول لك دابا دروك اش بيوقع لي، لا لا لا لا، هادو ابناء ملوك مترفين، عندهم الاموال، عندهم الجاه، عندهم كل ما يأمله الانسان. ورغم ذلك اش امنوا بربهم، فجاء الخطاب الالهي فأووا الى الكهف. فأووا الى الكهف، لا نستطيع يا ربنا الكهف، لا نستطيعه. احنا ابناء ملوك، بنا شي حاجة آش اللي يكون فيها أرائك، يكون فيها مجرى ماء، يكون فيها على الأقل وسائل اللي هي تحقق لنا المعيشة. لا لا لا، ملي تتمضي العقد مع الله تبارك وتعالى ما بقيش تشرط. ملي تتمضي العقد مع الله تبارك وتعالى ما بقيش تشرط. معنى العقد مع الله أنك تلتزم، تصير إنسانا ملتزما مستقيما مؤمنا بالله. إذن ملي تيجي القضية فيها أمر إلهي ما عندكش أش تحكر الرأس وتلمد، لا لا لا لا لا، ما عليك إلا أش سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقول لهم سمعنا وأطعنا. شحال من واحد تيكون غارق في الحرام دابا دروك وتجي شي آية وتتوقدو وتيقول لي الناس فلان وهاد الوليدات، نقول له مثلا خدام خمارة ولا خدام في شي مكان تاع السجائر تيبغ، وهذه محرمات شي لا خدام فيها وداك الشيء تيصور تياكل الحرام تياكل وليداتو الحرام. تجي واحد الايه تقول لها ودي جمع راسك هذا الشيء راه حرام عليك، حرام عليك. خدام نقولوا مثلا سرباي،